السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد، أحبتي في الله، فيروى أن الإمام مالك رحمه الله كتب إلى الليث بن سعد فقيه مصر في زمانه، معاتبا إياه على التوسع أو الترفه في المعايش، فقال: بلغني أنك تأكل الرقاق وتلبس الرقاق. تأكل الرقاق، الخبز المرقق الناعم، وتلبس الرقاق، الثياب الرقيقة الفاخرة. فكتب إليه الليث قائلا، يعني رد عليه بآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يقول له إن الله جل وعلا لم يحرم الطيبات من الرزق، كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، ما دمت لا تسرف في طعامك وشرابك ولا تختال وتتكبر على عباد الله عز وجل. الأصل الحل فيما خلق الله عز وجل، ولا يلام أحد على توسع من حلال في مطعوم أو مشروب أو ملبوس. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالتدين لا يعني الحرمان من المتعة المشروعة واللذة المشروعة، لكن تضييق دائرة المتعة واللذة في المتع الحسية واللذات الدنيوية البحتة، هذا باب من أبواب الخلل، لأنه يحرمك مما هو أعظم من ذلك، ويحجبك عما هو أكثر من ذلك متعة وأكثر من ذلك لذة. انظروا كيف يفعل التدين بأصحابه. المرء في زمان تفلته وغفلته ربما يرى فتاة متبرجة في الشارع فيعجب بها ويلتذ برؤيتها. اليوم بعد تدينه فإنه يفرح في أن دعوته إلى الله عز وجل كانت سببا في تسترها وفي تصونها وفي توقرها وفي عفافها وحيائها وحجابها. إن من أعظم إنجازات الصحوة الإسلامية المعاصرة أن أشاعت في عالم النساء شعيرة الحجاب والتستر والتصون، فأنت عندما ترى النسوة متحجبات تحمد الله عز وجل أن جعلك الله سببا في هذا الخير الذي عم، فأصبحت متعتك في أن ترى أثر دعوتك عفافا وصيانة وتوقرا وحياء ينتشر في نسوة المسلمين. لا شك أن هذا أعظم لذة عند أهل الدين من رؤية فتاة متبرجة متصعدة. نفس الشيء، الفتاة التي كانت تجتهد في أن تبرز مفاتنها وأن تفتن الشباب وتغويهم، اليوم تجد سعادتها في أن ينصرف جهد شباب هذه الأمة إلى إحياء الدين وإلى تجديده وإلى الاهتمام بقضايا الأمة والعمل على رفعتها. شخص في زمان تفلته وغفلته كان يتلذذ بمعصية الله في سره، إذا أغلق بابا أو توارى عن منظار يهتك من الحرمات ما قدر على هتكه. اليوم عندما يجلس في خلوة ثم تنزل منه دمعة من خشية الله عز وجل شوقا إليه ومخافة منه ومحبة له، لا شك أن هذه أعظم متعة وأعظم إمتاعا لنفوس المؤمنين والمؤمنات من كل ما يحرص عليه أهل الدنيا من شهوات ومن متاع ومن زينة، يدخل بهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه الدمعة التي تنزل في خلوة بينك وبين الله عز وجل لا يطلع عليها أحد، لا يراها أحد، عندما تستشعر أن هذه الدمعة ربما تكون سببا في أن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تن الشمس من الرؤوس ويأخذ الضيق بمجامع النفوس، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في زمان الغفلة والتفريط والجهالة كان الشاب يتلذذ ويستمتع بتضييع الأوقات وقتلها، احنا بنقتل الوقت، والوقت هو الحياة، الوقت هو العمر، عندما تقتل الوقت أنت تقتل نفسك، تطلق الرصاص على ساقك. ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كنت تلتذ بتضيع الأوقات وقتلها مع رفقائك مع رفقة السوء، ولا يهمك احتراق قلب والديه عليه وهم يرونه ضائعا، لا يهمك احتراق قلب والديه عليه وهم يرونه ضائعا. اليوم تجد متعتك وتتلذذ أن تكون سببا في بره بوالديه وكدحه في كسب رضاهما وإدخال السرور والبهجة عليهما، فشتان بين الأمس واليوم، ما أعظم هذه النقلة. الفرحة واللذة والشهوة في ظل الجاهلية والتفلت والتفريط والغفلة حاجة ملوثة معكرة بشوائب الذنوب والمعاصي، لكن فرحتك اليوم بعد أن فقك الله عز وجل إلى الاستقامة كما أمرك الله وإلى الاهتداء بهدي الله عز وجل، لا شك أن فرحك به وبطاعتك له وبإقبالك عليه لا تعدلها فرحة أخرى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. العصاة في زمن الغفلة والتفريط كانوا في حاجة أن ينسوا الله عز وجل حتى يستمتع بالمعصية، عايز يعمل تخدير للضمير، رشوة للضمير، يميته يخدره يقتله عشان يستمتع بالمعصية ولا تجلده نفسه اللوامة، يطلق العنان لنفسه الأمارة بالسوء ويخدر ويميت ويضعف نفسه اللوامة. فكان يكدح لإماتة ضميره لإماتة مشاعره لإماتة نفسه اللوامة لكي لا تجلده وهو يتمرغ في أوحال الذنوب والمعاصي. اليوم أكثر ما يسره ويبهج نفسه ويمتع قلبه استشعاره أن الله ينظر إليه وهو يطيعه. إن أحد إخواننا يقول كنا قد ابتلينا في فترة من الفترات وسيق بنا إلى السجون مظلومين، وكنا نرى صراخ المعتقلين والمعذبين والزبانية يسومونهم سوء العذاب، فعندما يرجع إلى زنزانته دماؤه تنزف وأعضاؤه مضعضعة، إن أراك إن الله أراك إن الله أراك، وأنت تتوجع هذا التوجع في سبيله في مرضاته، يكفي أن الله أراك، ربنا شايفك، ربنا شايفك. لأن كنت ما أزيد على هذه الكلمة، فهذه الكلمة تحدث في نفسه من الآثار واستعادة العافية الإيمانية والنفسية واستعادة الثقة بالدين وبالله عز وجل ما لا تصفه كلمات البشر مهما كثرت. فالقصد من هذا كله الفرق بين اللذة والمتعة عندما تكون محبوسة في إطار مادي دنيوي البحث، ويوم أن تتسع آفاقها وتمتد ظلالها لتشمل الدين والدنيا معا، لتشمل الجسد والقلب العقل والروح. إن للجسد أشواقه وإن للروح أشواقها، إن أشواق الجسد تتمثل في الطعام والشراب والكساء والدواء، هذه حاجاته، أما أشواق الروح فيتستمتع بذكر الله عز وجل وباستشعارها القرب منه وبإقبالها على طاعته وباستشعارها أن الله قد اصطفى صاحبها من دون الناس لكي يقيمه في صفوف الكرامة في المسجد، ليخرجه من بيته في ظلمة الليل يفارق الفراش الوثير الدافئ ليسعى إلى المسجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، فما أبعد الشقة ما بين الفريقين. أسأل الله جل جلاله أن يذيقنا حلاوة طاعته، وأن يحجب عنا شقاوة معصيته، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.